وعلم الفقه معتاص المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فبعد أن انتهينا من استعراض أركان عقد البيع، ودخلنا إلى مبحث الربا سيراً على منهج الفقهاء في تناولهم للربا ضمن مباحث البيع، رأينا تحديد مفهوم الربا، ورأينا تحريمه، وهو منصوص على تحريمه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، وأجمعت الأمة على تحريمه. وقد سبق من حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. كما سبق حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هي؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقد تنبه الفقهاء والمحدثون والمفسرون إلى خطورة الربا، فحذروا منه في كل مناسبة مواتية. ويكفي أن أذكر بأن الإمام البخاري في صحيحه عقد 4 تراجم في كتاب البيوع حول الربا. الأولى: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة. الثانية: باب آكل الربا وشاهده وكاتبه. والثالثة: باب موكل الربا. والرابعة: باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ورأينا أن للربا نوعين كبيرين يدخلان في مجالين كبيرين. النوعان الكبيران هما ربا النسيئة وربا الفضل، ويدخلان في مجالين كبيرين هما النقود والأطعمة. النقود والأطعمة، وما يتعلق بالنقود وهو الذي شرعنا فيه. الربا في النقد يشمل عدة صور: هناك الربا في الصرف، وهناك الربا في البيع، وهناك الربا في الدين، والدين قد ينتج عن قرض وقد ينتج عن بيع. ثم رأينا في تصاريف الفقهاء أنهم يدخلون الصرف في معنى البيع لوجود معنى البيع في الصرف، وقد ورد التعبير بالبيع عن الصرف في الحديث النبوي الشريف من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا غائبا منه بنجز. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر بالبيع هنا، نهى عن البيع كما سمعتم. ولكن الفقهاء، أو بالأحرى عدد من الفقهاء، خصصوا للصرف بابا معينا، فكان الصرف من العقود التي يطلق عليها العقود المسمات في اللغة المعاصرة، يعني سموه باب الصرف. ولعل من دواعي تخصيص باب للصرف أن هناك بعض الخصوصيات للصرف قد لا نجدها في البيع العادي الذي تحدثنا عنه أركانا وشروطا، وذلك أن الصرف إذا تأملت فيه تجد أن المبيع والثمن في الصرف قد يكون المبيع ثمنا ويكون الثمن مبيعا، أي يصح أن تطلق على المبيع ثمنا ويصح أن تطلق على الثمن مبيعا، بخلاف البيع العادي هذا ثمن وذاك مثمون أو مثمن كما سبق الحديث. إذن إذا بان أن الصرف داخل في معنى البيع، والبيع جائز، فإن الصرف أيضا جائز، ولكن جوازه مقيد بخلوه من الربا. جواز الصرف مقيد بخلوه من الربا، ويخلو الصرف من الربا بشرطين: أحدهما التقابض في مجلس العقد، يعني مجلس الصرف، مجلس عقد الصرف، التقابض في مجلس الصرف، في مجلس العقد على الصرف، كذهب بذهب وفضة بفضة. فالتقابض بمعنى يدا بيد الذي ورد في الأحاديث السابقة، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني التماثل في البدلين إذا اتحد الجنس، التماثل في البدلين إذا اتحد الجنس. فاختلال الشرط الأول الذي هو التقابض، اختلال الشرط الأول الذي هو التقابض يفضي إلى ربا النسيئة. إذا لم يكن هناك تقابض معنى هناك تأجيل، معنى هناك نسيئة، إذن ربا النسيئة. ولذلك حرم في الصرف ربا النسيئة مطلقا، سواء اتحد الجنس أم اختلف. أتوقف هنا وقفة يسيرة للسؤال عن معنى الجنس، ما المقصود بالجنس هنا؟ يقول اتحد الجنس اختلف الجنس. ما هو الجنس المقصود بالجنس؟ لا، هو تعريفه العلمي الجنس هو ما اتفقت منافعه وأغراضه، ما اتفقت منافعه وأغراضه. فإن اختلفت منافع شيء وأغراضه عد جنسين. هذا التعريف العلمي يجنبكم كثيرا من الإشكالات في حديث الفقهاء عن اتحاد الجنس واختلاف الجنس. فالجنس هو ما اتفقت منافعه وأغراضه، ومقابل ذلك أن ما اختلفت منافعه وأغراضه عد جنسين. يعني أعود لأقول يحرم ربا النسيئة في الصرف مطلقا، سواء اتحد الجنس مثل ماذا؟ كذهب بذهب، كمل ذهب بذهب إلى أجل، ذهب بذهب إلى أجل، ليتبين لكم معنى ربا النسيئة. كذهب بذهب إلى أجل، وفضة بفضة إلى أجل، هذا هو ربا النسيئة. فلو اتفق المتعاقدان على عقد الصرف ويسميان المصطرفين، فلو اتفقا على تأجيل قبض العوضين أو على تأجيل قبض أحدهما، فإن الصرف يكون غير مشروع، لماذا؟ لما فيه من ربا النسيئة. إذن إن اتفق المتعاقدان على عقد الصرف على أن يصطرف أو يتصارف، لكن متى سأدفع الدنانير ومتى سيدفع لي الدراهم؟ إلى شهر أو إلى شهرين أو إلى أسبوع أو إلى الغد، فهذا الصرف غير مشروع. لماذا؟ لما فيه من ربا النسيئة. ولذلك قال الفقهاء إن ربا النسيئة يحرم بقطع النظر عن اتحاد الجنس أو اتفاقه، اتفق الجنس اختلف الجنس سياني، ذهب بذهب فضة بفضة، ذهب بفضة، كل هذا سواء في تحريم ربا النسيئة فيه. فربا النسيئة يحرم في العين أي في النقود بقطع النظر عن اتفاق الجنس أو اتحاده، وربا الفضل في العين أي في النقود لا يحرم إلا عند اتحاد الجنس. إن كنا تحدثنا عن النوعين الكبيرين للربا، ربا الفضل وربا النسيئة. إذن فربا النسيئة في العين حرام مطلقا، اتحد الجنس اختلف الجنس. ربا الفضل في العين يحرم في حالة اتفاق الجنس ولا يحرم في اختلاف الجنس. يبدو لكم الآن أن الحرمة تجمع ربا النسيئة وربا الفضل معا، أي إن ربا النسيئة حرام وربا الفضل حرام، ثم يختلفان في التفاصيل، وقد يختلف الفقهاء في هذه التفاصيل. فالحنفية مثلا قالوا إن ربا النسيئة يحرم في كل ما اتحد جنسه، وإن لم يكن مكينا ولا موزونا، فهم تشددوا في ربا النسيئة. مثال ذلك أنهم قالوا لا يجوز بيع ثوب بثوب مثله إذا اتحد الجنس، يعني لا يجوز بيع ثوب بثوب كمل إلى أجل، يعني لا بد أن تستحضر دائما عندما نتحدث عن ربا النسيئة نتحدث عن الأجل، لا يجوز بيع ثوب بثوب مثله إلى أجل إذا كان جنسهما متحدا. والشافعية والحنابلة قالوا يجوز النساء والتفاضل في كل ما ليس ربويا، في كل ما ليس ربويا. أما المالكية فلهم تفصيل في ذلك، وستلحظون دوما أن للمالكية تفاصيل ربما تفوق التفاصيل التي نجدها عند الفقهاء الآخرين، وسترون من خلال المناقشات ما هي الأسباب التي جعلت الفقهاء المالكية يبرزون في هذا المجال. فالمالكية قالوا إن ربا النسيئة في العين حرام مطلقا كما سبق وكما عند سائر الفقهاء، وربا الفضل حرام إذا اتحد الجنس، هذا ما يتعلق بالعين بالنقود. ربا الفضل في الطعام يحرم إذا كان الطعام ربويا واتحد جنسه. يعني بعبارة أخرى، ربا النسيئة حرام مطلقا في العين، العين النقد النقود الأوراق النقدية، قولوا ما شئتم. صحيح أن الفقهاء وقفوا عند كل هذه الألفاظ، لكن الآن بالنسبة لنا نحن اليوم الفلوس التي يطلقها الفقهاء هي بمنزلة الأوراق النقدية التي الموجودة عندنا اليوم. فربا النسيئة حرام في العين مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء اتحد الجنس أم اختلف، سواء اتحد الجنس أم اختلف. وربا النسيئة دائما في الطعام، قلنا في النقد وفي الطعام، ربا النسيئة في العين حرام مطلقا، وربا النسيئة في الطعام حرام مطلقا. مطلقا بالنسبة للعين أي اتحد جنسها واختلف، وربا النسيئة في الطعام حرام مطلقا أي سواء كان طعاما ربويا أم كان طعاما غير ربوي. ما معنى الطعام الربوي والطعام غير الربوي؟ الطعام الربوي لن سيأتي، الطعام الربوي هو ما كان مقتاتا، والطعام غير الربوي هو ما ليس مقتاتا. فالمالكية قالوا كما لا يجوز مثلا بيع قنطار من القمح بقنطار من القمح إلى أجل، ربا النسيئة إلى أجل هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الطعام ربوي فلا يجوز فيه ربا النسيئة. كذلك لا يجوز ربا النسيئة إذا كان الطعام غير ربوي. لا يجوز، مثال ذلك، لا يجوز بيع تفاح بتفاح مثله إلى أجل، كما لا يجوز بيع تفاح بعنب إلى أجل. دائما ركزوا على كلمة إلى أجل ليتميز لكم ربا النسيئة عن ربا الفضل، نتحدث عن ربا النسيئة. فالمالكية قالوا العين يحرم فيه ربا النسيئة وربا الفضل، نتحدث الآن عن ربا النسيئة، يحرم ربا النسيئة في العين مطلقا اتحد الجنس أم اختلف. الطعام يحرم فيه ربا النسيئة مطلقا سواء كان طعاما ربويا أم غير ربوي، والأمثلة كما سمعتم. وهكذا فربا النسيئة في العين وفي الطعام حرام مطلقا، أما ربا الفضل في العين فيحرم بقيد واحد، وهو سيتو اتحاد الجنس، اتحاد الجنس. وارب الفضل يحرم في الطعام بقيدين، ما هما؟ من خلال ما سمعتم، أن يكون الطعام ربويا وأن يتحد جنسه، أن يكون الطعام ربويا وأن يتحد جنسه. وينبني على هذا التفصيل عندهم أن كل ما حرم فيه ربا الفضل يحرم فيه ربا النسيئة، وليس كل ما يحرم فيه ربا النسيئة يحرم فيه ربا الفضل. ومعنى ذلك أن ربا النسيئة أوسع وأشد تحريما من ربا الفضل، أشد تحريما من ربا الفضل. وبناء على هذا الفرق بين ربا النسيئة وربا الفضل، ربا النسيئة أوسع أشد تحريما، وربا الفضل أقل تحريما من ربا النسيئة. ينبني على هذا أن الطعام إن كان غير ربوي، طعام إن كان غير ربوي، يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا، يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا. مثلا التفاح، هذا طعام ربوي ولا غير ربوي؟ غير ربوي. الخوخ، طعام غير ربوي. البطيخ، طعام غير ربوي. الموز، طعام غير ربوي، وهكذا. هذه الأطعمة غير الربوية يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل، بالتفاضل. فيجوز بيع طنين من التفاح مثلا بثلاثة أطنان منه، ولكن لا بد أن تكمل إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد، لأن سبق أن ربا النسيئة يحرم فيه. إذا كان يدا بيد هذا جائز. يجوز بيع طنين من الخوخ بثلاثة أطنان منه إذا كان يدا بيد. يجوز بيع طنين من الموز بثلاثة أطنان منه إذا كان يدا بيد. فمعنى ذلك أن ربا النسيئة يدخله ولا يدخله ربا الفضل، كي تتضح لكم هذه التفرقة بين ربا النسيئة وربا الفضل. وقد نسبوا للشيخ الأجهري رحمه الله بيتين في تحريم الربا في النقد والطاعة، وهما: ربا نسأ حرم بنقد، ربا نسأ حرم بنقد، ومثله طعام، وإن جنساهما قد تعددا، وإن جنساهما قد تعددا. ورخص ربا فضل بنقد، ومثله طعام ربا، إن جنس كل توحدا. يعني حاول أن يلخص لك ما يجوز وما لا يجوز كما سمعتم تفصيله. يقول: ربا نسأ في النقد حرم، ومثله طعام، يعني طعام أطلقه، طعام كما سبق ربويا كان وغير ربوي. ربا نسأ حرم بنقد، ومثله طعام، وإن جنساهما قد تعددا، هذا جنس وهذا جنس، مع ذلك يحرم، يحرم ربا النسيئة فيهما. ورخص ربا فضل بنقدين، ومثله طعام ربا، فقيد الطعام هنا بكونه ربويا، ومثله طعام ربا، إن جنس كل توحدا، أي اتحد الجنس. هذا التفصيل وإن بدا لكم صعبا، لكنه من الضروري استيعابه، لأن هناك مسائل ستنبني عليه. إذا خلاصة هذا حتى نستوعبه أكثر، أن ربا النسيئة وربا الفضل، قد يكونان في العين أي في النقود، قد يكونان في الطعام. إن قلنا هذان هما المجالان الكبيران اللذان يدخلهم الربا، النقد والطعام، الفلوس الطعام، الأوراق النقدية والطعام، وهكذا. فالنقد يحرم فيه النساء أو النسيئة، سواء اتحد الجنس أو اختلف، تساوى البدلان لم تفاضلا. مثال اتحاد الجنس: بيع دينار بدينار، كمل إلى أجل، لا بد، بيع دينار بدينار إلى أجل، هذا لا يجوز، لا يحرم. هذه الصورة الأولى. أو بيع فضة بفضة إلى أجل، أو لنقول بيع درهم بدرهم إلى أجل. وهذان المثالان يصلحان أيضا لتساوي البدلين. إن قلنا اتحد الجنس أو اختلف تساوى البدلان أو تفاضلا. اتحد الجنس بيع، أو تقول صرف، إن قلت لكم البيع يطلق على الصرف، بيع دينار بدينار إلى أجل، بيع درهم بدرهم إلى أجل، هذا اتحاد الجنس. تساوي البدلين: بيع دينار بدينار إلى أجل، بيع درهم بدرهم إلى أجل، صورتان. أو اختلف الجنس: بيع دينار بدراهم إلى أجل، اختلف الجنس، بيع دينار ذهبي بدراهم فضية إلى أجل، هذا لا يجوز أيضا. أن تفاضلا أي تفاضلا البدلان، تساوى البدلان أو تفاضلا، تفاضلا بيع درهم بدرهمين إلى أجل، بيع دينار بدينارين إلى أجل. فالربا في هذه الصور الأربع كلها حرام، صور أربع كلها يحرم فيها ربا النسيئة. ودليل تحريم ربا النسيئة في هذه الصور الأربع هو عموم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع يوم عرفة: ألا إن كل ربا موضوع، ألا إن كل ربا موضوع، وأول ربا أضعه ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فالعموم هنا كل ربا، ألا إن كل ربا موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، تأكيد إثر تأكيد. فهذه الصور الأربع وغيرها كما سيأتي داخلة في هذا العموم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك ما يخصصه، فيبقى داخلا في العموم كما يقول الأصولي. وقد علق الإمام القرطبي رحمه الله المفسر تعليقا جيدا على هذا الحديث، فقال: فبدأ صلى الله عليه وسلم بعمه وأخص الناس به، فبدأ صلى الله عليه وسلم بعمه وأخص الناس به، وهذا من سنن العدل للإمام، أن يفيض العدل على نفسه وخاصته فيستفيض حينئذ في الناس، فيستفيض حينئذ في الناس. إذن هذا ما يتعلق بربا النسيئة في العين، في النقود. أما ربا الفضل في العين في النقود فلا يحرم إلا قول في حالة اتحاد الجنس، في حالة اتحاد الجنس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن إذا اتحد الجنس يحرم ربا الفضل، إذا اختلف الجنس يجوز، يعني لا يحرم إذا كان يدا بيد. إذن هذا ما يتعلق بربا النسيئة في العين أي في النقود، وربا النسيئة في الطعام قلت هو حرام مطلقا سواء كان طعاما ربويا أم غير ربوي. ورب الفضل يحرم في الطعام بشرطين، بشرط كونه ربويا وبشرط كونه متحد الجنس، بشرط كونه متحد الجنس. يبدو أن الصورة الآن واضحة، لأن هذا هو المنطلق. إذا فهمنا ربا النسيئة في النقد وربا النسيئة في الطعام ورأينا دليل تحريم الربا هنا ودليل تحريم الربا هنا ودليل عدم ورود الربا هنا ودليل عدم ورود الربا هنا، فهمنا المسألة والمسائل التي ستأتي بعدها. وقد ذكرت الربا في الطعام هنا، وإن كنت سأعود إليه ضرورة، سأعود إليه أثناء الحديث عن الربا في الطعام، إنه حسب الترتيب المنهجي للمباحث التي سنتذكرها نقلنا الربا، تحريم الربا، أحكام الربا، الربا في النقد، الربا في الطعام، والربا في الدين، والدين إما أن يكون عن بيع وإما أن يكون عن دين. إذن نتناول واحدا واحدا، لكنني أصدررت إلى ذكر الربا في الطعام هنا حتى نعلم ما يسميه الفقهاء بالجمع والفرق. يعني أوردت الربا في الطعام هنا حتى يتبين ما بينه وبين ربا النقد من جمع وفرق. والآن عودا إلى استكمال أحكام الصرف الذي لا يعدو أن يكون بيع الأثمان بعضها ببعض كما سبق، وقد عرفه ابن عرفة إذا تذكرتم عرف الصرف بأنه بيع ذهب بفضة أو أحدهما بفلوس، فعبر بالبيع. وسأذكر أمثلة، لأن هذا الجانب التطبيقي هو الذي يجلي هذه الأمور النظرية التي استمعتم إليها، وربما تستصعبون هذا الجانب النظري، لكن إن شاء الله سيتضح بإعطاء أمثلة تطبيقية، أمثلة تطبيقية مما كان في المصادر الفقهية القديمة، وأمثلة تطبيقية أخرى مما هو في عصرنا الحاضر حتى تنجلي الصورة لا غبار عليها. أسوق أمثلة لما يجوز من الصرف اتفاقا ولما لا يجوز من الصرف اتفاقا ولما اختلف فيه الفقهاء بين الجواز والمنع، تمهيدا لطرح سؤالين كبيرين ينبئان عن بعض الإشكالات سيتم الوقوف عندها لمحاولة حلها بناء على فرش هذه الأمور النظرية فيما يتعلق بالربا. والسؤالان الكبيران اللذان سنمهد لهما هو أولا ما علة تحريم الربا في النقد؟ إن الآن ذكرنا الحكم أن الربا عامة حرام في النقد، لماذا؟ ما هي العلة؟ فلا بد من الإجابة عن هذا السؤال لما يترتب على الجواب عنه من أحكام أخرى. والسؤال الثاني ما علاقة أحكام الصرف التي فصل فيها الفقهاء بما نسميه اليوم المتاجرة في العملات؟ وهذه قضية معاصرة، المتاجرة في العملات. إذن آتي بمثال لما يجوز من الصرف اتفاقا بلا خلاف. صرف أو بيع دينار ذهبي بدراهم فضية، بيع دينار ذهبي بدراهم فضية. وقد قلت لكم في دروس سابقة إن الصرف عندما يطلق تتبادر منه هذه الصورة، وهي بيع نقد بنقد ليس من جنسه، هو الذي يسمى الصرف. ولذلك قلت بيع دينار ذهبي بدراهم فضية، لكن لم نكمل بعض الصورة، تستطيعون أن تكملوها؟ مناجزة. فكلمة مناجزة تعني ما يعنيه يدا بيد في الحديث النبوي الشريف. إذن فهذه الصورة جائزة، جائزة عند الفقهاء، وقد استعمل كثير منهم عبارة الصورة جائزة اتفاقا، واستعمل بعضهم عبارة جائزة بالإجماع، كما عبر الحافظ بن عبد البر مثلا عندما قال وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه والحمد لله، يعني في هذه الصورة. وقال ابن منذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا تقابضا في المجلس أن ذلك جائز. فهذه الصورة جائزة بقطع النظر عن كون قيمة الدراهم الفضية مناسبة لقيمة الدينار الذهبي، بمعنى لا نتعمق في اشتراط أنه هذا الدرهم هذا الدينار الذهبي لا بد أن يكون مساويا لهذه الدراهم الفضية، لا، أي يمكن أن تكون قيمة الدراهم الفضية التي صرفت إلى الدينار الذهبي قد تكون مساوية لقيمة الصرف، وقد تكون أقل قيمة من الصرف المتداول، وقد تكون أكثر قيمة من الصرف المتداول، هذه كلها احتمالات لا فرق. لماذا؟ لأن المفروض أن المصطرفين متراضيان، مصطرفان متراضيان، فإذا تراضيا فلا إشكال بعد ذلك في كون القيمة هي هي، أو في كون القيمة أقل، أو في كون القيمة أكثر. طيب، فعلة الجواز أمران، أحدهما ذكرناه المناجزة، نقول إذن بيد المناجزة، فما دامت المناجزة موجودة فليست هناك علة للمنع. والثانية، والعلة الثانية، لا الرضا، خلاص تراضيا، نقول هو التقابض والمناجزة ويدا بيد، لا إشكال. قل لا اختلاف، اختلاف الجنس، لأن قلنا دينار في دينار درهم أو دراهم، ذهب فضة، لأن ريب الفضل لا يحرم إلا قل عند اتحاد الجنس. فإذا اختلف الجنس، فإذا اختلفت الأصناف كما في الحديث النبوي الشريف، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، نفسها في هذه الصورة هذه، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان، إذا قلت لكم بقطع النظر عن كون قيمة الدراهم التي صرفت بالدينار عن كونه مثل قيمة الدينار أقل من قيمة الدينار أكثر من قيمة الدينار لا فرق، لأن المسألة مبنية على الرضا، والرضا تحدثنا عنه كثيرا في في في في عقد البيع. إذن الرضا موجود، ومن ثم جازت هذه الصورة لوجود علتين: المناجزة واختلاف الجنس. المناجزة واختلاف الجنس. ودليل جواز هذه الصورة هو ما جاء في آخر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثل بمثل سواء بسواء، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثل بمثل سواء بسواء، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذا الحديث نص في جواز هذه الصورة، فلما كان نصا في جواز هذه الصورة لم يختلف فيها الفقهاء، وعبر عنهم بالاتفاق، وعبر بعضهم بالاتفاق، وعبر بعضهم بالإجماع. إذن هذه الصورة أو هذا المثال من الأمثلة التي تجوز في الصرف اتفاقا، ليس فيها خلاف بين الفقهاء. إن شاء الله ستساق أمثلة أخرى لما اختلف فيه الفقهاء جوازا ومنعا من صور الصرف. لماذا قال هؤلاء بالمنع، ولماذا قال هؤلاء بالجواز؟ ثم نأتي بمثال آخر إن شاء الله من أمثلة ما يمنع من الصرف اتفاقا، لأن قلنا هناك أمثلة يجوز فيها الصرف اتفاقا، وأمثلة يمنع فيها الصرف اتفاقا، وأمثلة يختلف فيها الفقهاء جوازا ومنعا في الصرف. إذن فنستكمل إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله ما تبقى من هذه الصور حتى تتضح إن شاء الله صورة الربا في النقد على الخصوص. وإلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، وأن يحفظنا من ويلات الربا ومشاكله، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.